جعل الله الكعبة البيت الحرام علي الكعبة تالك كبون هرمرنتي قياما للناس كاكسبة الدينكرات البتلالية مولية والشهر الحرام كار هرمرن الفنان أي ولك ولنياما أي بونيال ديلا والهدية أنين بيان المنو كي كركر كي إسمبا على لبون هرمرنتو والقلائدة أنين كفين المن دين وبيان البلا kay tandiko ibe kerker rimpur ala bungole zalika niya jabe ngi tandila li ta'lamu nyin kam mafal singillon annallaha ku alade ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard min bi sangol nim bankoto ay wollonne wa annallaha bi kulli shay'in alim andun alamu ku ku kan lonnalati i'lamu alingillon annallaha ku alade shadidul iqab ala kontibo dimintale وان الله غفور رحيم الم كفر لالتي ام بلفالالت ما على الرسول الا البلاغ فمن ترك لاريا مو كم فوق كيلاريا فتاندي دورون والله يعلم الا لنت ما فينل تبدون الكم من بانكندي وما تكتمون ان الكمن قل افويكو لا يستوي الخبيث والطيب فنجو ان فمبتو تكاننو ولو أعجبك كثرة الخبيث هنيا ترى في النور ملسيا ويكاوا واتقوا الله ألسل على لياء للألباب أتو الحكر كستيول لعلكم تفلحون دو بجيفو ألسني باسطو يا أيها الذين آمنوا أتو المؤمن الإيمانيات لا تسألوا عن أشياء الكانا كول ننكا إن تبدأ لكم نيا ترى وكولي تندي عليه بانكن دي عليه الكانا كولين نينكا مي يالونكو علي دي امي فو علي بلافا كان علي الكانا نينكا كاتو نيا تري او كولو بانكن دي علي تسوكم ابينا كويا لالي له وان تسالوا عنها النين علي اكو نينكا هنا ينزل القران تمومن القران بجيلا تبد لكم ابي بانكن دي لالي له اف الله عنها الا ينفتا كو نينله ولا ما يتندي الله والله غفور حليم ألم كفر لالتي أمو من سسون يارم بالتي فنان قد سألها قوم من قبلكم مودول من نات جنن البنا لي ينكول ننكالي ثم أصبحوا بها كافرين وقولا إنات كافريا له ألا لفتا كي تنديرو كننا كينيا لمي يالونكو ولم منتي جاهليا تمولا ينكتا أراب الله آدوتي ado mi yalon koy tolle ala ifango kan ala ma haram yandi wolo munti ila beyangulu ikoni nyonko mo e kono lulu wulu akono laba onata ke keti ika tulo nyim farale ya haram yandi ite selela kan andun ibika bal gila ibika bal fewo fenna ika fay ko bahira wolo mun nyonko mo mi yalon ko atulo be fararin fulan jangu wolo nyinti ikono mokilin se soto kesa fono ko niatara na momin be tamadla nin anata kayra kono wala nakuranto nin akende yata wotonna nyonko mo mbalandi dal ngatuje momo ta malante fewo fenkelala ika fay ko saiba sabanjang wolom nyinti nimba wala sajio ay muso wulu ise wota ya kerekere ifangoye niya tara e kele wulu ise wota ye wodi la jalangol la na e keni musolo wulu ibika mke kere kere ila jalangol ye ika foko nyimba wala nyinsa jiyo aya akoto malu tarandile wolomu wasalat akhaha ika faiko wasila na ninjango ninyonko mekemi ya lonko aye kono tang nyon hake wulu wolomu dingol min bota bala tadal fo kono din din tang nyon hake e ka fo ko nyon ko meke aya ko tang kale mota selala kan mota fellala kan e ka fo le ko ham nyimbe yangol mi yalon ko nyin talar sifa min ke fangoy ten ala ka wolle la ko itan din nyaja ka fo ko ma ja'ala Allahu min bahira ala man nyin bahira nyonko momi yalon kay kono lulu ngin soto aliy millanda kuntu alama wofo wala saiba anin ikamim bulaka foko nañim be yankari wala nañ ñong ko me kari nga bula ngi ñamale tumuminna ila luntawnata wala tumuminna ila kuranto kendeata wala wasila wasila fanan ala ma wolandi wasila wolom munti ko nga fo ñamin be yang mi yalon ko ba wala sajiyo ya fo ko nin ay dimuso wulu wodi muso isawota ya kerekere famoy nin ay dinke wulu ise dinke nginta ya kela gelangoy nin ay ken muso lo wulu wo muso woto wo buka futa ila gelangol la e alako aman nyum wasila landi wala ham ka fo ko nin nyonko mo mi yalon ko nyonko me ke kono tambota ala karola wolam asirata nyonko mo ga hanfa ay dintan wulu wo nyonko mo nyin ka fo ko aya ko tankale أكو ألم ووفنا اللند ولكن الذين كفروا ويفترون على الله الكذبة برمول من كافريات ولك فنيا لا على كان وأكثرهم لا يعقلون إجمع بامن هكلو سطو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله نيكو يكو ألنا كوكا علي من جندي وإلى الرسول كنا كوكا كلا يامروا من دي كبو ألا يامروا تو قالوا إسافو يكو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا نين نتولنا ونولا لترسكو من كان وين وصله أو لو كان آباؤهم لا يعلمون هنيا ترى إفامال إولولا لمن شيئا فن ولا يهتدون عند من كان يوم التفنا يا أيها الذين آمنوا أتوا المؤمنين لإيمانيات عليكم أنفسكم النيل البال فان كان ولم على الفان ميرا علي علي النين على تيم ميرا عليكم لا يضركم من ضل نم من فلتة ومن ين التور تورلا إذ اهتديتم تمومن ألت الكندتا إلى الله مرجعكم جميعا المومي بي مرون كان على لكان فينبئكم أسنا لكبار بما كنتم تعملون فن ألترنون الكمين بار وقول على بنائي تندروك لنفنان كون مومي يالونكو بتام سلو كان سياتا ما سيرون هذا فنتي أبلا على فتكوسيو دي فن على نافلوتو أكو سيديا ينتكلا ووسيو كنتو نيامين wolam nginti mofula min yalon ko motilin dingol min sekem ba dingol ti wala nimu dina kilingol ti nawota masilo kan nse woluta nge sede yandi wala nse mofula koten tanol min manke ba dingol ti nintu mo min nambe nginta masilo kan sayata ma se funtita mbala ako wo mofulolu nse sindi salo kola nge mutanga itandi molla tu mo minna e nin salo banta mo jamai tarama beringe wo moofulolu se kali ka itandi kontol de nte falindina kelan na kalola mi ye a lon ko ŋa woleta anduna seedeya min fana ŋa soto ñiŋ wo siyo la karola nte yelemandiri kela la haniya tara a nafa bi na muru nantol feŋo le kaŋ wota tinna ŋa na yelemandiro ke a la ka bondi a ba diŋol bulu anduna seedeya fanaŋ de mi ye a lon ko alla ye yamari wolla nta a tiiña la mume ke niŋ ye a tara ntolu ŋa seedeya nu wote salon ko ntuli nga faniale fo wala nga tonya tanolo fo andu wotu mo lambe bulala kasara jongal le kon wala tonyer jongal le kon ala ka wala itanina ja ka foko ya ayyuhal ladhina amanu altul mu'minu limaniyata shahadatu bainikum sidiya aldamatima idha hadara ahadukum almaut nintumu minna alkonu kilin sayawatu sita albitama silokan hina alwasiya nin abi wasiyo dilawati minna اثنين يا سموف لا سمبانان ذوا عدل من موتلين ديمبات منكم من سبو الفان الكونو او اخران ولا موفلقت من غيركم ممن كي الفانتي ان انتم ضربتم في الارض نياتر قلب تامسلو كان فاصابتكم مصيبه الموت سايانا تلترا تحبسونهما السو سيد فلول متى من بعد الصلاه سلو قولا ويقسمان اموفلو شكل بالله الالا إنيرو تبتم نياترا السكتي لقوتو إسنيي تنديكو لا نشتري به ثمنا قليلا إسنيي تنديكو لا نشتري به ثمنا نكالودي أننا سيدي أنت واليلا أنت فلنا سنغولا ولو كان ذا قربا هنياترا بعد ما ستون اللهم ولا نكتم شهادة الله أنت ألا سيدي ما بولا موميك إنا إذا لمن الآثمين نغوكي سالواتن تلم جنبكي لالتي فإن عثر على أنه مستحق إثما برنيا ترنيي تنديت ملك نمو فلول من الناتي سنبي سيدياتا يقول كمي يالون جنب كول مي ممبري كتلين إلفتك نكر كول سنبنا فآخران يقومان مقامهما ألسمو قتنتا من سلو إنوت من الذين استحق عليهم الأوليان ولم مو فلول من يالونكو e wolle sutiyata nyin sabante fure la wolse ke molti min yalon ko fanan e sutiyata hako e tare tol bul sawande fure ngin nakoto katambi nyim mo fula kotem folol la aliy min nuta fa yuqsimani nyim mo fula labangol min aliyata wol fanan se kalbillahi alala la shahadatuna ahqqu min shahadatihima kalta kuntu la sidiya de wol hakayata nyin sidiya nyim mo fula la sidiyati wama atadaina وَمَا اعْتَدَيْنَا أَن نُّتْلِدَنَّ تَمْبُوكَ لَا نِغَاكَ فَنَن إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ إِسَالُنْكُ نُدُل فَنَن بِتُونِ لَالِكُن ذَلِكَ أَدْنَى نِنْتِ لِنْتَ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ كُم مُولُ سِنِلَ سِيدِيَا فِي عَلَى وَجْهِهَا كُوِينْتَ سِيدِيَا كَلَنْيَامِن أَوْ يَخَافُ وَلَّ مُولُ سِلَا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِم كُلِنْ تُلْدِ نِمَّنْ تِلِنْ إِبِنْ فَرَنَّ كَلُو مُرُنْدِلَا نِنَّ سِيدِيَا مُرُنْدِلَا لِي koy ngin donu tamurun di nyamin wattaqullaha wa ta'alba sila ala wasma'u alyamayruke wallahu aladun la yahdi alqawmal fasiqin atimulu kandala min mufasiqolti.